الحرب من كتاب المجنون لجبران خليل جبران. وكان عرس في قصر الأمير في أحدى الليالي، وكان المدعوون يدخلون ويخرجون، فدخل رجل مع الداخلين وحي الأمير باحترام ووقار، فنظر إليه الجميع بدهشة لأن إحدى عينيه مفقورة والدم ينزف من نقرتها الفارغة. فسأله الأمير قائلا: ما دهاك يا صاحي؟ فأجابه الرجل قائلا: أنا لص أيها الأمير، وقد اغتنمت فرصة في ظلمة هذه الليلة على جار عادتي، وذهبت لأسرق أموال أحد الصيارفة، وفيما أنا أتسلق الجدار لأدخل دكان الصيرفي ضللت سبيلي ودخلت من نافذة جاره الحائك، فعدوت طالبا الهرب وأنا لا أبصر شيئا لشدة الظلام، فلطم نول الحائك عيني وفقرها، ولذلك قد أتيتك الآن ملتمسا أن تنصفني من الحائك. فأرسل الأمير واستدعى الحائك، فأحضر الحائك في الحال، فأمر الأمير أن تقلع عينه. فقال له الحائك: بالصواب حكمت أيها الأمير، فإن العدالة تقضي بقلع عيني، ولكنه غير خاف على سموك أنني أحتاج في حرفتي إلى عينين لكي أرى حاشيتي الشقة التي أنسجها، غير أن لي جارا إسكافا له عينان مثلي، ولكنه لا يحتاج في مهنته إلا إلى عين واحدة، فاستدعه إن أردت واقلع إحدى عينيه للمحافظة على الشريعة. فأرسل الأمير في الحال واستدعى الإسكاف، فحضر واقتلعت عينه، وهكذا تأيدت العدالة.